بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا جواب السؤال الأول من استفسارات الأسبوع الثالث، وهو قول السائل: ذكر الشارح من قواعد المتكلمين أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، يقول ما معناها؟ الجواب أن أهل الكلام يردون النصوص الشرعية ويقدمون عليها العقل، ولهذا الماتن قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. فهنا ذكر الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع بشتى أنواعهم لهم موقف من النصوص الشرعية عموما، القرآن والحديث، ولهم موقف من الأحاديث خصوصا. فإنهم يأتون عند الأحاديث ويقولون إنها تنقسم إلى متواتر وآحاد، والمتواتر هو قطعي الدلالة، قطعي السند لكنه ليس قطعي الدلالة، قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلالة، بمعنى أنه كذلك يقولون في القرآن أنه ليس قطعي الدلالة، لأن هذه الأدلة اللفظية التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بها كذا، ويحتمل أن يكون المراد بها كذا، ويحتمل أن يكون المراد بها كذا، ولا يمكن أن نجزم بكذا، ولا يمكن أن نجزم كذا. فصار الآيات القرآنية عندهم والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى المتواترة يسلطون عليها الاحتمالات الظنية الفاسدة، احتمالات غير صحيحة. ومعلوم أن هذا كلام باطل، فإن الأدلة التي ثبتت في القرآن وفي السنة جاءت في سياقات واضحة، وسمعها الصحابة وفهموها الفهم السليم، وثبت ذلك بدلالات الآيات القرآنية الأخرى ودلالات أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهدة والمؤيدة لما جاء في القرآن، والشاهدة والمؤيدة لبعضها بعضا. فإن هذا مما يفيد اليقين، مما يفيد اليقين بالله الحمد. وكذلك نقول في الأحاد، أخبار الأحاد كذلك إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد العلم اليقيني. لكن أهل البدع قديما وحديثا من الذين يتبعون المنهج الفلسفي، أو يتبعون منهج الجهمية ونفاة الصفات، أو يتبعون منهج المعطلة بشكل عام، وكذلك يدخل فيهم المعتزلة الذين يتبعون المدرسة العقلانية ويقدمون العقل على النقل، وكذلك الرافضة، كلهم يقفون أمام النصوص الشرعية بهذه الدعاوى الجوفاء. والحمد لله هذه الدعاوى باطلة. عندما يقولون الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، نقول ليس هذا بصحيح، بل الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة هذه أدلة يقينية وليست مجرد أدلة لفظية. وكذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح ما في القرآن قولا وعملا، وحفظ الصحابة ذلك، وهذا شيء معروف ومشهود به. فالمقصود أن هذا من مسالك أهل البدع. ولهذا الشافعي قال له رجل سؤالا فجاوب، قال: قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال الرجل: ما تقول أنت يا الشافعي؟ قال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا، يعني أنا كأني من اليهود، يعني أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا الفرقان بين أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، جعلنا الله وإياكم منهم، وبين أهل البدع بشتى أصنافهم وأنواعهم، والله المستعان. وهذا الموضوع موضوع طويل، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية القواعد الكبرى في الرد على شبهاتهم في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، كذلك في جواب الاعتراضات المصرية في القطعة المطبوعة منه فيه جواب عن هذه الشبهة، كذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكذلك غير من أهل العلم ردوا على هذه الشبهات وهذه الترهات من أهل البدع، حتى المستشرقين المعادين للإسلام والمبشرين النصارى الذين ينشرون النصرانية ويحاولون تشكيك في الإسلام، كلهم يلجؤون إلى هذا المسلك الضعيف، والله المستعان. السؤال الثاني يقول: قول الشارح في صفحة 344: وقد ذم الله أهل الكتاب. ما المراد بأهل الكتاب؟ أي اليهود والنصارى. هذا المراد بهم أهل اليهود والنصارى، والموجود منهم كفار الآن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كل يهودي ونصراني فهو كافر. الأحكام التي تترتب عليهم إذا كانوا في بلاد الإسلام، سواء من أهل الذمة أو من أهل العهد أو من نحو ذلك، فلا يجوز الاعتداء عليهم. وقال: لأن كثير من الناس يسمعون أهل الكتاب لكن لا يعرفون ما المقصود بهم، أي اليهود والنصارى. سموا بذلك لأنهم أنزل عليهم كتاب التوراة والإنجيل. قالوا: نريد الفرق بينهم وبين المشركين. الفرق بينهم وبين المشركين: كفار قريش هم مشركون، وكذلك كل من يعبد الأوثان هم مشركون، ليس عندهم دين في الأصل، أو كان عندهم دين لكن حرفوه إلى الشرك. أما أهل الكتاب فهم يتبعون موسى اليهود، والنصارى يتبعون عيسى، ولديهم كتاب، وين حرفوه ووقعوا في الشرك. فهؤلاء من جهة هم أهل الكتاب، ومن جهة أخرى هم مشركون أيضا، لكن الله عز وجل فرق بينهم فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فعلم أن أهل الكتاب كل من دان بالدين اليهود أو دين النصارى، فهم يسمون أهل الكتاب وين وقعوا في الشرك، فهم أيضا أهل الكتاب ومشركون أيضا. وإذا قيل أهل الكتاب والمشركون، فينصب وصف المشركين على غير اليهود والنصارى حينئذ. وليس معنى هذا أن اليهود والنصارى ليس عندهم شرك، لا، هذا المعنى. والمراد عند المصنف هو أن أهل الكتاب الذين ذمهم الله عز وجل في قوله تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقوله: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذه الثلاث صفات: الأولى أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه مع علمهم، والثانية أنهم يقرؤون دون فهم الأماني، والثالثة يفترون على الله الكذب، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فوجد في هذه الأمة من شابه أولئك، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الثالث صفحة 345 يقول: يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، فهل التفاوت بأعمال القلوب وأين أعمال الجوارح؟ ذلك بما قدمت أيديكم. ثانيا، أليس هناك تفاوت في التصديق؟ هو الحقيقة لما قال الماتن وأهله في أصله سواء، هذه العبارة يشير فيها الماتن اللي هو الطحاوي إلى أن الجميع مشتركون في التصديق، ولكن الشارح تعقبه فقال: ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وقول الماتن الطحاوي والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني يشير إلى أعمال القلوب فقط، وأما التصديق فلا تفاوت فيه. ولهذا عقبه الشارح تعقبه فقال: والمعنى الأول أظهر قوة. وهذا هو مذهب أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت في أعمال القلوب وفي التصديق وفي أعمال الجوارح وفي أقوال اللسان. السؤال الرابع يقول صفحة 350: ما معنى قول الشارح: ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر إلى قوله ونحو ذلك؟ هذه المسألة يقصد بها السؤال المشهور الذي يدور بين كثير من الناس: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وهو قبل أسطر بيّن لك أن هذا المنازعة أو هذا السؤال طرحه فيه نظر، طرح السؤال فيه نظر وفيه غلط، وأن الصواب أن الأفضل هو الأتقى لله، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، لقول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس ذات الفقر أو ذات الغنى هو مرجع للتفضيل، وإنما التفضيل يعود إلى العمل والحال والحقيقة. ولهذا قال: المسألة فاسدة في نفسها. وهذا قال ثم بعد ذلك قال: ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، يعني أجاب عن الموضوع جواب آخر، وهو أنه لا بد من الأمرين، لا بد من الشكر ولا بد من الصبر في كل حال من أحوال الناس. ولهذا الذين قالوا بهذا نسوا وغلطوا لما أخذوا فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، ثم أخذوا يبحثون في الموضوع ويرجحون، فجردوا هذا عن الشكر وجردوا هذا عن الصبر، وهذا غير وارد. نعم. السؤال الخامس يقول صفحة 354: ما المراد بسيئة العمل وسيئة الجزاء؟ سيئة العمل وسيئة الجزاء من خلال النص واضحة. لما يعمل الإنسان عملا محرما هذا يعتبر سيئة، اكتسب سيئة مثل الذنب، ولما يعمل عملا صالحا اكتسب حسنة، فمثلا الصلاة حسنة وشرب الخمر سيئة، إذن هذا سيئة إيش؟ سيئة العمل، هذه سيئة العمل. طيب سيئة الجزاء يعني العقوبات التي تحدث، أو حسنة الجزاء أي النعم التي تحدث، فمثلا نعمة المال ومثلا نعمة المطر ونعمة النصر على العدو هذه حسنة، وسيئة يعني عقوبة، عقوبة الجزاء مثل الجدب ومثل الفقر والمرض والهزيمة، هذه سيئات الجزاء. ولهذا الآية قيل فيها هذا وهذا، قيل فيها هذا وهذا، والشارح قال: لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر. السؤال السادس يقول: ما معنى قول الشارح صفحة 357: وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثبت في الحديث، ما وجه دلالة الحديث على هذه الأمور؟ الحديث دل على واحد منها وهو الحمد والشكر لله عز وجل، ويمكن أن يستفاد منه من قول لا مانع ما أعطيت التوكل. وأما الاستغفار فهو مشتمل في الصلاة في قول الرجل في الصلاة: رب اغفر لي بين السجدتين، وما يشرع في الدعاء في السجود والركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعها في حديث واحد، ولكن يستفاد هذا من مجموع الصلاة. والشارح قال: وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة ليس كما في حديث واحد فقط، وإنما مثل على ذلك بهذا الحديث. والنص هذا منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى مجلد 14 صفحة 374-75. السؤال السابع يقول صفحة 358: قال الشارح: ولهذا قال: لا ينفع منك، ولم يقل لا ينفع عندك، ما الفرق بينهما؟ نقرأ النص: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينجيه، يعني ذا الجد صاحب الغنى وصاحب السلطان لا ينفعه منك، يعني لا يمكن أن ينجو منك ويفلت، ويعني يمكن أن يكون في غير ملك الله مع وجود ملكه، لا، صاحب الملك وصاحب السلطان من المخلوقين لا ينفعه ملكه ولا سلطانه من الله عز وجل. ولم يقل لا ينفعه عندك، لأن الإنسان إذا قيل لا ينفع مالك عند الله شيئا أوهمه أنه لا يفيده إذا تقرب أو تصدق به، ولكن المراد يعني لا يمكن أن جنده وملكه وسلطانه وأمواله تغنيه من الله سبحانه وتعالى بحيث أنه يفوت على الله عز وجل أو يتخلص من عقوبة الله، لا، ما في أحد ينجو من الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله عز وجل، كما قال تعالى: يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. السؤال الثامن يقول صفحة 359: توضيح قوله: وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإن سمي مقتضيا سمي سائر ما يعينه شروطا. يعني أن النعم كلها مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعض الناس طيب أمي هي سبب وجودي، نقول هي سبب غير مستقل، لا بد من أم ولا بد من أب، ما يمكن أن يأتي الولد بدون ذكر وأنثى، هذا واحد. ثانيا الأم إذا حملت في بطنك، حملت الجنين في بطنها، فإنه لا يمكن أن تستقل بإيجاد هذا الجنين، بل الله عز وجل هو الذي يخلقه ويصوره كيف يشاء. ثالثا ورابعا وخامسا لا بد من السلامة من الآفات والأعراض والأعطاب وما يضر بالحمل إلى أن يلد المولود. إذن كل ما يحصل من مخلوقين تجاه مخلوق فإن هذه النعم لا يستقلون بها، وكل سبب معين، مثلا لو قلت العسل هذه من النحل، نقول لا يستقل النحل بوجود العسل، بل لا بد من أن الله عز وجل خلقه وجعله على هذا النحو وجعله يطير، ولا بد أن يكون هناك زرع وزهور، ولا بد من كذا ولا بد من كذا. لكن وجود النحل سبب لوجود العسل، لكن ليس سببا مقتضيا تاما لوجود العسل، بل لا بد من اشتراك أشياء كثيرة، وهكذا كل المخلوقات. بالتالي تعرف أن الله عز وجل إذا أوصل لك العطاء أو نصرك على العدو، فليس هذا لقوتك أو لعلمك أو لجندك أو لكذا وكذا من أمورك، فالله هو الذي يسر لك هذا الشيء ويسر لك الأسباب. لكن السبب الواحد من المخلوقين لا يمكن أن يستقل، بل هو جزء. هذا معنى الكلام، حتى تعرف نعمة الله عز وجل، ومن عرف هذا حقيقة عرف فضل الله وانفتح له باب التوحيد، وعلم كما قال الشارح أنه لا يستحق أن يسأل غير الله فضلا عن أن يعبد غيره. الله المستعان. السؤال التاسع يقول صفحة 365، تكلم الشارح عن حكم الصلاة خلف الفاجر، ولكن لم يتكلم عن حكم الصلاة خلف المتلبس بالشرك الأكبر، فلو تفضلتم ببيان ذلك مع ذكر خلاف إن وجد في ذلك. المتلبس بالشرك الأكبر هذا خرج عن ملة الإسلام، وبالتالي ليس داخلا في البحث الذي ذكره العلماء في الصلاة خلف كل بر وفاجر، وإنما المراد بالفاجر عند العلماء الذي فجوره لم يخرجه من الإسلام. وأما من وقع في الشرك الأكبر كمن دعا غير الله أو سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فلا تصح الصلاة خلفه، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى التوحيد. السؤال العاشر يقول صفحة 366، ماذا يقصد ابن مسعود رضي الله عنه من قوله ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة؟ هذا يعني ذكر في شأن الصلاة خلف من هم فساق أو فجار، والوليد بن عقبة بن أبي معيط ذكر عن هذا الشيء، ويقول أنه في صحيح مسلم من طريق حسين بن منذر شهدت عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أنه شرب الخمر وآخر أنه تقيه، فقال عثمان لم يتقيه حتى شربها، قم يا علي فجلده، فقم قال علي قم يا حسن فجلده، فقال حسن ولي حال راها من تولى قارها، فكأنه وجد علي فجلد. وهذا يدل على أنه يعني هذه القصة وقعت، لكن قول ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، هذا يعني يبين له أنه غير عاقل، والصلاة خلفه أتمها، لأنه لا يعلمون أولا أنه سكران، لما كبروا معه لم يدركوا أنه سكران، فلما التفت وقال أزيدكم فجاوبوا كيف تزيدنا، أنت زدتنا، ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زيادة، فعرف أنه سكران، لكن لم يعلموا أنه سكران قبل ذلك، لأنه بعض الناس يأتي وسكره غير قوي، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن هذا إشارة إلى أن هذا الرجل يعني عرف عنه التقصير وعرف عنه المعاصي، وكانوا يصلون خلفه، ما قال والله نترك الصلاة خلفه. لكن لو قدر أن شخصا إماما ولي أمر أو غير ولي أمر ثبت قبل الصلاة أنه فاقد للعقل ولا يدري ماذا يقول، فالصلاة خلفه لا تصح. فالصلاة خلف إذا كان يعني فاقدا للعقل، لأن من شروط صحة الصلاة العقل والتمييز. لكن هذا الذي وقع كما شرحت لكم قبل قليل أنهم لم يدروا أنه حصل منه هذا الشيء، والله المستعان. السؤال 11 يقول صفحة 367: بماذا نميز الإمام العادل من الإمام الفاجر؟ الإمام العادل الذي يقوم بشرع الله عز وجل ويؤدي الواجبات ويعدل بين الناس، والإمام الفاجر هو الذي يظهر منه المنكرات مثل شرب الخمر أو يظهر منه الظلم ونحو ذلك. فمن عرف بأنه يعني ظالم أو فاجر، كمن يشرب الخمر أو يعني يتعرض للنساء اللاتي لا يحل له النظر إليهن، أو يعني عرف أنه يقع في الربا، هذا يعتبر فاجرا ونحو ذلك. السؤال 12 يقول صفحة 368: هناك كثير من الأئمة ابتلوا بالصلاة بالبنطال المجسم المظهر العورة، فما حكم الصلاة خلف هؤلاء؟ هذا لا شك أنه لا يليق، وإنما الواجب أن يلبس اللبس الذي يستر عورته ولا يظهر حجم سوءته، سواء الدبر أو القبل. فحقيقة الصلاة إذا كان البنطال واسعا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يصلي بالزينة المعروفة لقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي التي عرفت عن أهل الإسلام باللباس الساتر الضافي الذي هو سيمة لأهل الخير وأهل الصلاح. ولكن لو صلى بالبنطال إذا كان واسعا فلا بأس، أما إذا كان محجما لعورته تحجيما فاحشا بحيث يظهر حجم الذكر أو حجم الأنثى أو حجم الدبر، فهذا منكر حقيقة، ويخشى أنه مسيء في هذا، ويخشى أنه لا تصح صلاته. لكن لا أفتي بهذا، والله تعالى أعلم، يحتاج إلى مراجعة. السؤال 13 صفحة 369: هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة؟ الجواب لا، إذا ثبت أنه تارك للصلاة ثبوتا قطعيا فلا يصلى خلفه، نسأل الله العافية والسلام، لأن تارك الصلاة الصحيح أنه كافر. ولكن إذا لم يثبت هذا عندك، أو ثبت عندك لكن ليس بدليل ظاهر وأتى به أهله ليصلوا به، فلا يصلوا عليه، فلا تثير الفتنة. لأنه لو قلت للناس لا تصلوا عليه أن تارك الصلاة وأهله غير مقتنعين بكلامك أو متعاطفين معه أو يرون الرأي الآخر من رأي أهل العلم أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها وهو لم يجحدها، فبالتالي لا تثير الفتنة. إنما أنت إذا علمت علما يقينيا أنه لا يصلي إطلاقا لا في المسجد ولا في بيته، فإنه لا يصلى خلفه، لا يصلى عليه، فإنه لا يصلى عليه، لا تصلي عليه. لكن لا تنهى غيرك، لأنه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.